صبي تنشف دموعك ترجعي تحبي ما حد كلاها غير انا وقلبي ننصح ولكن نصح ناتو صبي صبي عيني بالدمع صبي تنشف دموعك ترجعي تحبي وما حد كلاها غير انا وقلبي ننصح ولكن نصح ناتو صبي صبي صبي خلصي قلبي من عذابه يا ما قلبي نادى وما سمعت ندا ويلي ويلي ويلي هالهوى متى تقفلين بابه كل ما يجي قلتي هلا وحياه المحبة والهوى بلوى باليد تحد ايامنا الحلوة ما يسوى دمع العين ما يسوى ونحس باللي فينا ما حسوا بلوى بلوى المحبة والهوى بلوى باليد تحد ايامنا الحلوة ما يسوى دمع العين ما يسوى ونحس باللي فينا ما حسوا تعبنا ناشق وتعبت الأفكار قلبي قلبي قلبي الهوى علم عليه